قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. باب النقيض بمعنى منقوط، وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا ربه، نبذ إن طرح في شارع أو غيره أو ضل. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو تعريف اللقب، فهو طفل لا يعرف نسبه، لا يدرى ابن من ولا لقه، يعني لا يدرى عبد من ولا ابن من ولا بنت من ولا أمة من. طرح في شارع أو غيرها، عند أبواب المساجد، يطرح عند باب المسجد، أو ضل كذلك، فهذا يسمى باللطيف، هذا له أحكام. يقول: وأخبره فرض كفاية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ويسن الإشهاد عليه. يعني يجب على الكفاية، فرض كفاية أن ينقض، ما يطرح، ما يترك فيهلك. نعم. ويسن الإشهاد عليه. يشهد أن هذا لا تطلق. وهو حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل والرق عاد. فهذا حر، ما يكون عبدا. اللقيط يعد حرا لا عبدا. نعم. وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب فوقه، أو مال في جيبه، أو تحته ظاهراً، أو مدفوناً طرياً، أو متصلاً به كحيوان وغيره، مشدوداً بثيابه، أو مطروحاً قريباً منه، فهو له عملاً بالظاهر. نعم، يعني ما يوجد معه فهو له، من فراش أو غطاء، أو يكون في جيبه مال يزملونه ويضعون دراهم، صرة من دواهم، أو سفط من أوراق نقدية داخل ثيابه. كذلك قد يجدون بجواره شيئا مدفونا، واضح أنه مدفون له، طريا أو متصلا به كحيوان أيضا وغيره، قد يكون بجواره حيوان قد ربط، يعني مشدودا بثيابه، أو مطروحا قريبا منه، فهذا يكون له، هذا له. فالذي يأخذه يأخذ هذا المال ويحفظه له، واضح، يكون له. ولأن له يدا صحيحة كالبال، يده صحيح، يعني ما كان تحت يده فهو له، هذا الذي وينفق عليه منه، فالذي يلتقطه ينفق عليه من هذا المال. نعم. وينفق عليه منه ملتقطه بمعروف لولايته عليه، لأن له ولاية عليه. وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. وفي لفظ: وعلينا رضاه. نعم. ولا يجب على المال، فإذا هذا ما كان معه مال يكون على بيت المال. ولا يجب على الملتقط، ولا يجب على المال، فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا. إذا ما كان بيت المال قائما بالمصالح التي منها النفقة على اللقطاء، فما وضع له راتبا، فحينئذ من علم حاله من المسلمين وجب أن ينفق عليه، ومنهم هذا الملتقط، هذا الملتقط إن كان يقدر. وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام. الآن عرفنا أنه يحكم له بالحرية، الآن كذلك يحكم له بالإسلام. وإن كان فيها أهل ذمة، فإذا كان في دار الإسلام يحكم له يحكم بأنه مسلم. فإن قال قائل في نسبة من اليهود أو من النصارى في هذه البلد، نقول وإن كان هذه دار الإسلام، لو وجد مثلا في مصر فيها نسبة من النصارى فنقول هذا له حكم الإسلام. وش واضح الدار الإسلام يا شيخ؟ دار الإسلام التي يحكم فيها بالإسلام، حتى لو مثلا كان غلب المسلمين مثلا في أحد في دار مثلا يحكم فيها بالنصرانية. إذا غلب أصبح الآن في هذا الزمان الغالب هو الحاكم، لو كان في بلد المسلمون أكثر حكم، لكن إذا كان الأمر بخلاف ذلك كانت يعني البلد أهلها نصارى ثم بدأ يدخل فيها الإسلام ويكثر المسلمون حتى كانوا هم الأكثر، ولكن ما زال الحكم بيد الكفار، فهنا الذي يقدر نحكم بأنه هنا ليس دار الإسلام، لكن نحكم هنا بأنه مسلم بناء على الغالب، لأن الغالب أن أهلها مسلمون، لكن هذه البلد صارت دار كفر ما دام أنه يحكم فيها بالكفر. نعم. ضابط الحكم يعني شيخ؟ إيه نعم، والأصل في الحكم إذا كان الحكم بيد الكفار فهي دار كفر، وإن كان الحكم بيد أهل الإسلام فهي دار إسلام. حتى لو قيل مثلا شيخ في السفر مثلا دار الكفر. كيف؟ كذلك شيخ. شو في السفر؟ السفر يعني قول محرم إلا مثلا للشروط مثلا. إيه. هل كذلك نقول معلقة بالحكم مثلا؟ يعني وإذا قلنا مثل البلاد التي فيها أعداد كثيرة من المسلمين والذي يسافر إليه يذهب إلى هؤلاء المسلمين فلا ما تدخل في باب السفر، يعني ما يمنع عن السفر إليه ما دام أنه يذهب إلى أهل الإسلام ويحيط به أهل الإسلام، ما يخفى ما المعاني التي ذكرها أهل العلم هي موجودة يعني في المنع، يعني يكون يخشى على دينه والشبهات ويذهب إلى أماكن المسلمين وجهات أهل الإسلام. قال تغليبا لدار الإسلام، تغليبا للإسلام والدار، وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبع للدار. قال وحضانته لواجده الأمين، لأن عمر رضي الله عنه أقض النقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. نعم، حضانته لواجده الأمين، حضانته لواجده الأمين. نعم، الواجد الأمين تكون الحضانة له، يعني إذا وجده وكان أمينا إن الحضانة كلها. نعم. قال وينفق عليه ما وجد معه من نقد. نعم. وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره. العريف معروف المعرف، فإذا قال عريف هذا رجل صالح فإن الولاية كلها. نعم. وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره كما تقدم. بغير إذن حاكم لأنه ولي. ما احتاج إلى إذن حاكم. أنه ولي. نعم. وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده. كل هذه المسائل ما يقر، إن كان فاسقا أو رقيقا، الذي وجده رقيق أو الذي وجده فاسق أو الذي وجده كافر واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواقع، يعني هو بدوي أصله بدوي، لا البدوي المقصود الذي لو كان من الحاضر وترك الحاضر صار بدوي، يعني بعض الناس يقول أن البدوي عرق، لا البدوي وصف، فقد يكون رجل من الحاضرة يتحول إلى بدوي ورجل من البادية يتحول إلى حاضر. نعم. فالبدوي هنا الذي ينتقل في المواقع. قال وميراثه وديته كدية حر لبيت المال. ميراثه وديته كدية حر، لو أنه قتل فديته دية حر، وتكون لبيت المال إن لم يخلف وارثة. كيف يخلف وارثة؟ قد يتزوج، يتزوج ويأتي أولاد، تكون له زوجة ثالثة ويكون له أولاد. نعم. كغير اللقيط ولا ولاء عليه لحديث إنما الولاء لمن أعتق. هذا ليس بمعتق، ما في ولاء. واضح؟ يعني الالتقاط لا يترتب عليه ما يترتب على الاعتق. واضح؟ قال ووليه في القتل العمد العدوان الإمام. يعني إذا قتل قتل عمد فالذي يتولى الإمام. يتخير بين القصاص والدية. يختار بين القصاص والدية. والدية تكون وين؟ لبيت الله. لأنه ولي من لا ولي له. نقول أيها الإمام اختر ما تراه أصلح، إما القصاص وإما أن تأخذ الدية وتضع الدية في بيت المال. رجل لقيط ليس له ولد ولا زوجة، لقيط، فحينئذ إذا قتل قتل عمد عدوان فإن وليه يتخير. قال وإن قطع فإن الإمام يتخير. وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. نعم، إذا قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. إذا قطعت له يد ما نقول لإمام لك أن تعفو، نقول حتى يبلغ، حتى يبلغ ويرشد. إذا بلغ ورشد يختار العفو أو يقتص. قال وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. إن ادعى إنسان أن هذا الذي التقط التقطه فلان، ادعى أنه مملوك، قال هذا الذي التقطته مملوك، لم يقبل ما دام أنه ليس بيده. لو كان تحت يده قبل، لكن الآن ليس تحت يده، وعلى ذلك لا يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. قال وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به. إن جاء رجل قال هذا ولدي، أو امرأة قالت هذا ولدي، فإنه حينئذ ينسب ويكون ولد، يكون ولدا لهذا الذي نسبه إليه. لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. وشرطه من أهل العلم يقول المرأة ما يلحق بها، ما يلحق إذا ادعته المرأة ما يلحق بها، لا فائدة له فيه أن يلتحق بها حتى يكون الذي يدعيه نعم رجل حتى ينسب إليه. قال وشرطه أصلاً. وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه، يعني هذا الذي ادعى أنه ولده ينفرد بذلك، ما في أحد ينازع. إذا نازعه أحد فحينئذ قد يكون المنازع هو الذي معه الحق، فحينئذ إذا انفرد، وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا. لو ادعاه من 7 سنين يمكن يكون منه؟ نعم مالك أبدا. نعم. وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه. واضح؟ إذا ادعته المرأة ما يلحق بزوجها، ولذا قلنا قبل قليل ما في فائدة النسبة. ولو بعد موت اللقيط فيلحق، يعني إذا ادعاه ولو بعد موت اللقيط، لما مات قال هذا اللقيط ابني، قال فيلحق. وإن لم يكن له تولد أو ولد احتياطا للنسب، يعني يحتاطون للنسب فيها. قال ولا يتبع ولا يتبع. ولا ولا حسبك. ولا يتبع اللقيط الكافر اللقيط الكافر المدعي ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي انه ولده في دينه الا نعم الكافر اذا ادعى له قال هذا ولدي فان كان معه مجرد دعوى فقط ما في بينه فيلحقه في النسب لكن ما يلحقه في الدين ما يلحقه في الدين قلنا عن نثبت النسب لكن الدين لا واضح واما اذا كانت هناك بينه من الكافر تثبت ان هذا الولد ولد على فراشه يلحقه حتى في دينه واضح نعم لا في دينه الا ان يقيم ببينه تشهد انه ولده على فراشه لانه ولد على فراشه انه ولد على فراشه لان اللقيط محكوم باسلامه بظاهر الدار فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينه وكذا لا يتبع رقيقا في رقه كذلك ما يتبع الرقيق في رقه واضح يتبعه في النسب فالنسب مصلحه قال وان اعترف اللقيط بالرق مع سابق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه او عدم سبقه لم يقبل ولذا الان اذا هو يخالف ظاهر المذهب المذهب او عدم سبقه يعني المذهب وان اعترف بالرق المذهب لم يقبل المؤلف قال مع سبق قيده واضح اما المشهور في المذهب فالمؤلف مشى على قول في المذهب فهنا اذا جاء رجل وقال انا رقيق فالمؤلف يقول ان سبق منه ما ينافي وش اللي ينافي الرق ينافي الرق مثلا البيع باع واشترى بيعه وشراءه يقع من البيع والشراء من الحب الآن ثبت أنك حر كيف تقول أنك عبد لكن لو أن هذا ما باع ولا اشترى ولا تصرف بأي تصرفات الأحرار ثم ادعى أنه رقيق فظاهره يقبل لكن المذهب ما يقبل واضح؟ إذن المذهب إن اعترف اللقيط بالرق لم يقبل سواء سبق ما ينافي الرق وش ينافي الرق التصرفات تصرفات الأحرار فإذا كان هناك تصرف تصرفه فلا يتصرفه إلى الحر لم يقبل منه ولكن الصحيح في المذهب حتى ولو تصرف حتى ولو لم يتصرف ما يقبل لماذا ما يقبل؟ لأن الرق تترتب عليه أحكام تسقط عنه الجماعة يسقط عنه الحج إلا بإذن سيده مسائل كثيرة فما يجب عليه الحج ويمنع من الحج إلا بإذن سيده ما يجب عليه الحج ما تجب عليه الزكاة مسائل كثيرة قال لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها واضح يبطل حق الله سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوى عليه أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه اللقيط التقطه بعد ما بلغ أنا كافر لست مسلم فنقول ما يقبل خلوا ينظر إلى لوني أنا ما هو لوني لون أهل الإسلام لون العرب لما كان الإسلام يعني الغالب فيه أما الآن حتى البلاد الأوروبية فيها يعني مسلمون يعني من الشبر أو من ألوانهم تختلف عن ألوان العرب فنقول وإن كان ما يقبل ذلك منك حكمنا بإسلامك فإذا تركت الإسلام كنت مرتدا تقتل قال ويستتاب فإن تاب وإلا قتل قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ادعاه جماعة فيهم مسلم وفيهم كافر فنقدم من الذي معه بينة طيب لأنها تظهر الحق وتبينه وإلا يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة فمن ألحقته القافة به لحقه في قضاء عمر رضي الله عنه به. نعم، الجماعة هنا إذا لم يكن مع أحد منهم بينة فنرجع إلى القافة ويأتي كلامه في القافة، من هم القافة؟ في القافة هنا نرجع إلى قوله، نقول هل هذا ابن هذا أو ابن هذا؟ هم يعرفون، يعرفون هؤلاء الذين أتاهم الله جل وعلا هذا العلم الدقيق الذي هو الشبه. نعم. بحضرة الصحابة لقضاء عمر رضي الله عنه به بحضرة الصحابة رضي الله عنه، وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق به. قالوا هذا يصبح أن يكون ابن الاثنين، المذهب يلحق نعم بالاثنين، يكون ابن الاثنين، لكن هذا نادر الوقوع. هذا المقصود هنا من المذهب أن القافة إن ألحقته باثنين فأكثر لاحق بهم. وإذا لحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ولا يلحق بأكثر من أمة. إن ألحقته القافة بكافر نقول نأخذ منهم النسب فقط، أما الدين لا. ولا يلحق بأكثر من أمة. قال والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة. هؤلاء هم القافة، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، كما في حديث مجزئ المدرجي لما قال هذه الأقدام بعضها من بعض. ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ما يختص بقبيلة، يوجد هذا في قبائل العرب، في كثير من قبائل العرب تجد القافة. يحل محله تحليل الدي ان اي الحين ولا هذا قوي يعني، ربما أن يكون اقوى من القافة، لكن اذا وجد القافة عمل به، اذا لم يوجد فهذا قوي. ويرجع الى القافة في هذا، لكن لا شك ان هذا فيما يظهر لي انه اقوى من قول القافة فيما يظهر. قال وشرطه أن يكون ذكر عدلا مجربا في الإصابة ويكفي مجرد خبره. لسيما الآن قل هؤلاء الذين عندهم هذه الخبرة مع المدنية، قل هؤلاء، وإلا فإنهم يعرفون. ذكروا لنا أن هنا في عندنا أن رجل معه في السيارة طفل ويقبل هذا الطفل ابن ولد، يعني يقبل هذا الطفل ومعه ويشتري له أغراض، هذا المعروف بالقافة معه ولده مثل الأب، فقال يا أبتي يا أبا هذا مسكين هذا الرجل، هذا جاسم يقبل هذا الطفل وليس له، وليس له وليس منه يعني. فقال يريد يتركه اتركا كلامه. فلما سألوا قالوا هذا متزوج امرأة ولها طفل، متزوج امرأة ما يجي أولاد ولها طفل، فهو معتني بالطفل امرأته، هذا الطفل هذا ليس طفلا له، وهو يعرف أنه ليس طفلا له، إنما هو طفل امرأته، لكن هذا الذي يعرف القافة قال هذا ليس ابن له. وهذا كثير يعني، هذا عندنا، هذا كثير يقع منه يعني، حتى أنهم يعرفون الأرجل وأثر الرجل. نعم، ويقولون ذكروا لنا أن أناس من أهل الإبل مر عليهم شخص وهم غائبون ونزل وشرب من اللبن ومشى، وبعد شهرين أو ثلاثة كانوا جالسين في مجلس، فهذا الرجل رافع رجله، رفع رجله فقال أحد الرجلين من ذلك البيت، أظن هذا الذي وقف عندنا وشرب اللبن، شرب اللبن، فقال الآخر انظر حتى تأكد حتى يعني يرفع اللجل جيدا، فلما رفع قال نعم هو. فقالوا له تمريت من كذا يوم من الأيام ما هو بخل باللبن، لكن لم يشوف يذلوا من هذا الذي مر وهم غائبون. نعم أنا كنت يعني مررت ومشيت في أحد العطشان ووجدت إناء اللبن هذا وشربت منه ومشيت، يكون قبل ثلاثة أشهر. فقط في النظر إلى نعم، فهذا يعني يتميز به يعني أناس في كثير من قبائل العرب. قال: وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما. فنرجع إلى القافة كذلك، يعني وطئ اثنان امرأة بشبهة، اشتبه الأمر فوطئ هذا وطئ هذا وفي طهر واحد يعني ما حابت، فحينئذ إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الاثنين، فإنه ينسب إلى الاثنين، فإنه ينسب إلى الاثنين. ونعم فإننا نرجع إلى القافية، أما إذا كان ما يمكن أن يكون من هذا إنما يمكن أن يكون من الآخر، هذا واضح، لكن إذا لم يمكن فإننا نرجع إلى القافة. قال رحمه الله: كتاب الوقف. يقال: وقف الشيء وحبسه. وقف. يقال: وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد. نعم. وأوقفه لغة شاذة، وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوبة إليها، وهو تخبيس الأصل وتسبيل المنفعة على إثم أو قربة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. انظر، هذا مما اختص به المسلمون، يعني ما كان يعرف قبل الوقف، ما كان يعرف قبل أهل الإسلام، وهو من القرب المندوب إليها. قال: وهو تخبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة، والمراد بالأصل، فالأصل يحبس والمنفعة تسبب، ثمرة الأجرة هذه تسبب، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به، مال يمكن، مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف، يعني أن يكون الواقف حراً مكلفاً رشيداً. وقال: ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفاً، كمن جعل أرضه مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه. فبالقول يقول: وقفت دالي أو وقفت دالي، يصح. وبالفعل الدال عليه مثل من جاء وسوى أرضاً وأذن أن يدفن فيها، أو بنى بناءً وأذن للناس أن يصلوا فيه، أو أذن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة، هذا فعل، كل فعل يدل على أنه وقف، وأذن للناس في الدفن فيها أو سقاية وشرعها لهم، لأن العرف جاري لذلك، وفيه دلالة على الوقف. وصريحه أي صريح القول: وقفت وحبست وسبلت، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. هذا صريح الوقف، وقفت أو وقفت وحبست وسبلت، وقفت وحبست وسبلت، وقفت وحبست وسبلت، سبلت بالتشديد. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. هذه كناية لا بد فيها من نية، لأنه لم يثبت لها فيه عرف، لغوي ولا شرعي، فتشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، كتصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف. إما نية يقول: حرمت هذا البيت، وينوي بقلبه وقف، أو يقترن بأحد الألفاظ الخمسة، فتقدمت الألفاظ الخمسة، فيقرن فيقول مثلا تصدقت بهذا البيع صدقة موقوفة، صدقة محبسة أو محبوسة، صدقة مسببة. قال: أو اقترانها بحكم وقف، كقوله: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. نعم، قوله لا تباع ولا تورث هذا يدل على أنه وقف، يقول تصدقت بهذا لا يباع ولا يورث. نعم. ويشترط فيه أربعة شروط: الأول المنفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما من معين، فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح. فيقول يشترط فيه أربع شروط: الأول المنفعة، يعني أن تكون العين ينتفع بها دائما، ينتفع بها دائما في البيت من معين، ما دائما يعني إلى يوم القيامة، المقصود أنه يدوم نخلة تدوم من معين. قال: فلا يصح وقف شيء في الذمة، تبدو عين. ما لو قال مثلا وقفت دارا وصفها كذا وكذا، تتكون هذه الدار من أربعة شهور، قلنا له أين الدار؟ قال: في ذمتي أنا، عندي دراهم أبى أشتري هذه الدار. فقالوا: ما يصح، لابد معين، اشتر ثم قل هذه الدار. واضح؟ قال: كعبد ودار ولو وصفه كالهبة. ولو وصفه، لو قال دار وصفه كذا وكذا فلا. قال: ينتفع به مع بقاء ينتفع به مع بقاء عين كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح. قال: ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها، ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد، ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل. لا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصل له بها، يقول: أنا هذا العبد خدمته، نعم، وقف، ليس هو وقف وإنما الخدمة، فقالوا: لا يصح وقف المنفعة. ووصى له بها، يعني في وصية لخدمة هذا العبد، فيريد أن يوقف هذه الخدمة، فقالوا: لا. ولا عين لا يصح بيعها، عين ما يصح أن تباع، كحر وأم ولد. قال: ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل. إذا مثل الكلب المعلم، هل يصح بيعه الكلب؟ ما يصح، ولذا لا يصح وقف. طيب: ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل. ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل، يعني ما لا ينتفع به مع بقائه، يعني إذا انتفع به لم يبقى كالأكل. يقول: أوقفت عشرة أصوات تمر، يقول: التمر هذا يؤكل، فما يصح وقفه في المذهب. ويصح وقف المصحف والماء المشاف. ويصح وقف المصحف ويصح وقف الماء بئر مثلا يوقفها، ويصح المشاع، يعني له شطر هذه الدار، نصف هذه الدار، يقول: نصف الدار الذي لي وقف، يصح؟ يصح، تكون نصيبي من هذا البيت وقف. نعم. قال: والشرط الثاني أن يكون على بر، إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى. انظر، أن يكون على بر، هذا إذا كان على جهة عامة، فإذا كان الوقف على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر. يقول مثلا: أنا أوقفت هذه الدار مسرح للتمثيل، يقول لا هذا مو هذا مو ما يصح هذا. قال وقفت هذه الدار على الفقراء المساكين الأيتام يصح وما يصح يصح لأنه يعني على به وجهة هنا جهة عامة وجهة خاصة جهة عامة لأن قال وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود كالمساجد والقناطر والمساكن والمساهين والسقايات وكتب العلم والأقارب من مسلم وذمي لأن قريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه حتى الأقارب حتى ولو كان ذمي ولذا الصدقة على الذمي نعم تجوز وهم من الصلح ها بصفة عامة ولا القريب فقط لا مطلق لو تصدقت صدقة هكذا على ذمي ما في مانع الزكاة هي اللي ما تدفع إلى الكافر أبدا قال ووقفت صفية رضي الله عنها على لكن الوقف هنا لو ما يوقف على ذمي كذا قريب ذمي قريب فيكون لمعنى القرابة وقف واضح؟ لكن الصدقة الآن في كل كبد رطبة أجر حتى لو تتصدق على يعني رجل ليس لك به قرابة وهو من الكفار قال فيصح الوقف على كافر معين غير حربي إيه يصح الوقف على كافر معين غير حربي ومرتد أخبرني أحد المسؤولين عن الأوقاف إن عنده وقف أكثر من الفدان على كلب فمش عارف إيه الوضع يعني إيه على يأتي هذا قال يأتي أنه لا يصح قال لأنهما مقتولا غير حربي ومرتد من دفاع الدوام لأنهما مقتولان عن قرب وغير كنيسة وبيعة لأن الحربي والمرتد ما يصح الوقف عليه لأنهما مأمور بقتلهما قال وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر والمسلم والذمي في ذلك سواء قال وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة حتى الذمي إذا أوقف على كنيسة ورفع الأمر إلينا قال وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر رضي الله عنه شيئا استكتبه من التوراة وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آتي بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه من اتباعي ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء أهل الذمة أو التنوير على قدر أو تبخيره أو على من يقيم عنده أو يخدمه على القبر ولا وقف ستور لغير الكعبة وقف ستور للكعبة ما في بس غير الكعبة وكذا الوصية فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه كذلك الوصية مثل وكذا الوقف على نفسه قال الإمام لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء يعني إذا أوقف هذا على نفسه فالمذهب لا إذا أوقف هذا على نفسه قال هذا وقف على علي فلا يصح في المذهب قال وإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط إذن هذا مخرج قال أنا أريد أن أنتفع بهذه العمارة نقول أوقفها لغيرك قل هذه مثل وقف على المساكين واستثني الغلة لك مدة بقائك قل هذه وقف للفقراء والمساكين، ولكني أستثني أجرتها أو غلتها أو بعض الغلة تحدد، تكون مثلا نصف الغلة تحدد، هذه تكون لي مدة حياتي، أو تقول مدة 10 سنوات، أو تقول مدة 20 سنة. هذا واضح؟ هذا مخرج صح الوقف والشرع لشرط عمر. لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها. لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها، وفعله جماعة من الصحابة. والشرط الثاني الثالث أشار إليه بقوله: ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، يملك ملكا ثابتا. نعم. لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد. يقول على معين يملك لابد ملكا ثابتا، ولا على عبد ومكاتب. لو قال وقف على رجل، يقول من هذا الرجل؟ وقف على يقول مسجد، ما حدد المسجد، ولا على أحد هذين، ما حدد. قال: ولا على ملك وجني وميت وحيوان وحيوان، هذا اللي تقدم مثل الكلب وغيره. يقول لا يصح يوقف على ملك أو جني. يقول هذا البيت مثلا وقف على الجن، الجن مثلا الحي الفلاني هذا، وميت وحيوان وحمل. وحمل أصالة ولا على من سيمه، حمل موجود ولا على من سيمه. ويصح على ولده ومن يولد له، يعني أصالة ما في بطن هذه المرأة، يعني هذا البيت وقف على الذي في بطن فلانة، قالوا لا يصح، ولا على من سيمه. ويصح على ولده ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعلوم تبع. هنا الآن قال على ولدي فيدخل الحمل، يقول هذا البيت وقف على أولادي، أولاده موجودون لكن فيهم حمل، هذا الحمل يدخل إذا ولد؟ يدخل، لأنه قال على ولدي. نعم. إلى متى يستمر شيخ الوقف؟ إذا قال على أولادي، على أولاد أولادهم، على حديث، على حسب، ولا الأحياء فقط؟ على حسب الفاضل، ويأتي هذا يأتي. قال: والشرط الرابع أن يقف ناجزا، فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بنور. يعني أن يقف ناجزا، ينجز وقفا، ما يقوم إن حصل كذا فداري وقف، إن شوفي مريضي فداري وقف. قالوا لا، لا يصح معلقا ولا مؤقتا. مؤقتا يقول هذه الدار وقف 10 سنوات، هذه الدار وقف 5 سنوات. قالوا لا، ما يصح هذا في المذهب. نعم. ولا معلقا إلا بموت، بموت لو قال إن مت فهذه الدار وقف، هذا يصح فقط، مت فداري وقف. وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، حينئذ تكون بحكم الوصية أو تكون كذا. لا قبوله أي قبول الوقف، فلا يشترط ولو كان على معين، ولا إخراجه عن يده، لأنه إزالة ملك. يعني لا يشترط إذا أوقف على معين قبول هذا المعين، لا يشترط قبول هذا المعين، واضح؟ خلاص أوقفه لك فإنه يكون وقفا لك. ولا إخراجه عن يده، يعني لا يلزم أن يخرجه عن يده. أكمل. ولا إخراجه عن يده، لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلا يعتبر في ذلك كالعتق. وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال له. وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال له، وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده. إذن يثبت الوقف ولو كان في يده، يعني لو أنه وقفه وهو تحت يده فيثبت الوقف. فيثبت الوقف، لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك، ما يعتبر أن تخرجه من يدك ما دام وقفته. الآن الصدقة ما تثبت حتى تخرج من يدك، لكن الوقف يثبت ولو كانت يدك عليه. قال: وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم، لأنه ما يصح وقف الوقف على العبد، يعني يصرف في الحال على المساكين. على المساكين. قال: وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح، وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليه. إذا وقف على جهة انقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين جهة، هذا كالجهة صح. يقول: وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا. بعد الأولاد ينتهون الأولاد، ننظر إلى الورثة، فالورثة يستحقون ذلك على قدر إرثهم وقفا عليه. يعني يأخذون من الوقف على قدر نصيبهم، على قدر نصيبهم كأنهم إرث، يأخذون من الأجرة، يأخذون من الأجرة كأنها إرث تقسمين. لأن الوقف مصيره البر وأقاربه أو مصرفه البر، كأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره. نعم، أقاربه أولى الناس ببره. فإن لم يكونوا فعلى المساكين، إن لم يكونوا ما له ورثة، ننتقل إلى من؟ ننتقل إلى المساكين، نقف عند هذا القدر. وإن لم يعين شيخ. نعم، قال وقف فقط ما عين شيخ كذا مساكين. يعني هنا يعطى الأولاد على الأولاد. فإن لم يكن، المؤلف جعلها جملة واحدة المثل، أعد العبارة حتى تتضح لكم. قال: وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآل أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح، وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليه. نسبا يعني لا ولاء ولا نكاح، فقط في باب النسب. تعلمون الإرث؟ إيه. طيب، نقف عند هذا القدر. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.